رجال الوجوه عمالة تتغير ليه؟ يا شخال فين كتابك يا شخال؟ كتابك معكش كتاب؟ فين اللي معاك كتاب يا اخوانا؟ اتنين؟ ان شاء الله ولا ها؟ والشيخ شافي؟ احنا شغالين في ايه يا عبد الرحمن؟ كتاب ايه ده؟ احنا شغالين في كتاب ايه؟ ماشي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في درس جديد من دروس كشاف القناع عن متن الإقناع، ولازلنا في المجلد الأول في كتاب الطهارة باب الوضوء الصفحة 41 بعد 200. قال المصنف رحمه الله: فصل. لازلنا في كتاب الوضوء، لازلنا في كتاب الوضوء. قال: والترتيب والموالاة فرضان. ويتكلم هنا عن فرائض الوضوء. قال: والترتيب والموالاة. أخذنا قبل ذلك الأعضاء الأربعة: الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين، مسح الرأس كله، غسل القدمين مع الكعبين. قال: والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء لما تقدم. الترتيب والموالاة مرة معنا أو مرة معنا، ترتيب والموالاة. وقلنا بأن الترتيب فرض في الوضوء، أما الترتيب في الغسل حد عارف؟ الشيخ محمد الكلمة أخر معنا فيه. نعم، الترتيب في الغسل إيه؟ هيرتب إيه قبل إيه؟ هو الغسل عضو واحد اصلا، بتغسل عضو واحد، مش هترتب حاجه لان هو عضو واحد. لكن الترتيب في الوضوء كما قلنا قبل ذلك فرض، ومن ترك الترتيب وجب عليه اعاده الوضوء. قال: والترتيب والموالاه فرضان. والموالاه واجبه في الوضوء وواجبه في الغسل ايضا، فان ترك الموالاه في الغسل يعني غسل بعض الاعضاء وترك البعض، غسل شق جسده وترك الشق الاخر وغسله بعد ذلك بحيث يخرج عن هيئة المغتسل، لا يصح اغتساله. الترتيب في الوضوء ركن من أركان الوضوء وواجب من واجبات الوضوء، ومن تركه أعاد الوضوء. وفي الغسل لا ترتيب لأنه عضو واحد، أما الموالاة فهي واجبة في الغسل والوضوء على الراجح. قال: والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء لما تقدم، لا مع غسل، أي بأن نوى بغسله رفع أو نوى بغسله رفع الحدثين فيسقط الترتيب والموالاة، لأن الحكم صار للأكبر لاندراج الأصغر فيه كاندراج العمرة في حج القارن. يعني عايز يقول لك لو رجل بيغتسل هو هيسقط الترتيب والموالاة. ليه؟ لأن الوضوء سيدخل في الغسل، يبقى هيغتسل لكن يأتي بأعضاء الوضوء في الغسل. خلاص، رجل اغتسل وأتى بكل أعضاء الوضوء في الغسل، يصح له أن يصلي بهذا الغسل ولا لا؟ يصح له، وإن لم يأتي به مرتبا. ليه؟ لأن الغسل أعم، فالحكم للغسل دلوقتي، دخل الوضوء في الغسل فيصلي بهذا الغسل طالما أنه غسل أعضاء الوضوء. واضح الكلام؟ ونوى الطهارتين طبعا، أمال إيه؟ ما عايز الكلام ده؟ ماشي؟ لا، المس ذكر في أثناء الغسل أو أحدث في أثناء الغسل يصح الغسل دون الوضوء، يصح الغسل ويصح اغتساله من الجنابة، لكن يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى حتى يصلي بهذا الوضوء. تفضل. قال: ولا يسقطان، أي الترتيب والموالاة، سهوا ولا جهلا كبقية الفروض فيجب الترتيب. لا يسقطان سهوا ولا جهلا، يعني أرأيت لو أن المتوضئ ترك غسل الوجه سهوا، نقول له خلاص عافى الله عما سلف، ماشي، وانت نسيت والله عز وجل لا يؤاخذنا ان نسينا واخطانا. لا، يجب عليه ان يعيد. لا يسقطان سهوا ولا جهلا كبقيه الفروض فيجب الترتيب بين الاعضاء الاربعه على ما ذكر الله تعالى في كتابه لما تقدم. فان نكس وضوءه فبدا بشيء من اعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله من الاعضاء قبله، اي قبل الوجه لفوات الترتيب. يعني رجل غسل يديه وقدميه ومسح رأسه، دي ثلاث أعضاء، وبعدين غسل الوجه. قال لك كل اللي قبل غسل الوجه لا يحتسب من اعضاء الوضوء. خلي بالك هو بيتكلم عن الاعضاء الاربعه على اساس ان دي الاعضاء الاربعه اللي هي الايه؟ الفروض. لكن في سنن ثانيه مش وقتها دلوقتي، ما بنتكلمش على السنن، بنتكلم على الفروض، فروض الوضوء، غسل الاعضاء الاربعه. اما يقول لك غسل الاعضاء الاربعه، طب ما هو الراس ما فيهاش غسل بس للتغليب، يعني هو بيقول لك الايه؟ الغسل ويدخل معاها مسح الراس للتغليب يعني. واضح؟ ها؟ انا بقول لك اسمه غسل، نوى الغسل، ما لناش دعوه هو غسل جنابه ولا غسل تبرد ولا غسل ايه، المهم ان هو نوى الغسل خلاص. وغسل اعضاء الوضوء، صح وضوءه وصح غسله ويصلي به، وانما لكل امرئ ما نوى. لا يسقطان، احنا قلنا ديه، فان نكس وضوءه فبدا بشيء من اعضائه قبل وجهه. نكس يعني قلبه، قلب، بدا بالاخير قبل الاول، او بدا من النص قبل الاولاني، بدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله من الأعضاء قبله، أي قبل الوجه لفوات الترتيب. لا بد أن يأتي بالوضوء مرتبا، فاللي قبل غسل الوجه ما يعدوش، يبدأ بالوجه تاني خلاص ويعيد. وإن بدأ برجليه وختم بوجهه تنكستان، يعني بدأ بالأخير، ما تسرحش خلي بالك معاي. اسمك إيه؟ الشيخ محمود. ما تسرحش الشيخ محمود، طهارة يعني، كلام سهل خالص. إن توضأ، إن بدأ برجليه وختم بوجهه، إن بدأ برجليه وختم بوجهه، يعني بدأ إيه؟ بدأ بالأخير وانتهى بالأولاني، تنكيس تام يا شيخ خالد. لم يصح إلا غسل وجهه لما تقدم، ليه؟ لأن لكل اللي قبل الوجه مش مرتب، يبدأ بالإيه؟ بالوجه الثاني ويكمل عليه ويبني عليه. وإن توضأ منكوسا يختم بوجهه ويبدأ برجليه أربع مرات. قبل كده كان مرة واحدة قلنا ماشي مش مشكلة، مرة واحدة هد اللي بعد اللي إيه؟ هد اللي كان قبل الوجه وابدأ من الوجه. قال إن توضأ منكوسا يختم بوجهه ويبدأ برجليه أربع مرات صح وضوءه إن كان متقاربا، يحصل له في كل مرة غسل عضو، فيحصل له من المرة الأولى غسل الوجه، ومن الثانية غسل اليدين، ومن الثالثة مسح الرأس، ومن الرابعة غسل الرجلين. وعلمت ما في كلامه من التغليب. حد يشرح الكلام ده بسرعه كده لان الوقت ضيق. اتوضى اربع مرات منكوسات، بيبدا بالرجلين وينتهي بالوجه. خلي بالك بقى، اول مره هنحسب له ايه؟ هنحسب له منها ايه؟ يعني هنعمل ايه يعني؟ هنعمل خلطه كده من الاربع مرات دولت كانهم وضوء واحد، كانهم وضوء واحد، عايزين نطلع منهم وضوء واحد. نقول اول مره انت بدات بايه؟ شوف خلي بالك، بدا بالرجلين، الراس، اليدين، الوجه، خلاص كل ده ما ينفعش نحسب لك الوجه. وتاني مرة بعدها على طول غسل، نقول خلاص الوجه الأولاني حسبناه، وتاني مرة ما صحش منها غير اليدين، لأن احنا حاسبين الأولاني إيه؟ حسبنا منه الوجه، تاني مرة حسبنا اليدين، ثالث مرة كله باطل. وهنحسب لك إيه؟ سمعنا، ما أنت قلت اللي قبل الوجه ما ينفعش، بس احنا بنينا على اللي قبل منه. ولذلك قال إيه؟ إذا كان وضوءه متقاربا، عشان يبقى موالاة يعني، عشان يبقى ورا بعضه. لكن أربعة منكوسين كل واحد بعيد عن الثاني ما ينفعش، لأن كل مرة مش هيصح إلا الوجه بس. لكن ده هنعمل تحبيشة كده من الأربع وضوءات دولت ونعمل وضوء، وآخر مرة هنحسب له الرجلين ونبنيها على الثلاثة اللي قبل منهم وخلاص على كده. صح وضوءه. قال إذا كان متقاربا مراعاة للإيه؟ للموالاة، لأن الموالاة في الوضوء واجبة فرض، ونحن في الوضوء لا نفرق بين الفرض والواجب، خلي بالك، ولا نفرق بين الركن والفرض بخلاف غيره من العبادات. هنا في الوضوء لا نفرق بين الركن والواجب، إلا تفرق بسيط عند الحنابلة اللي هو موضوع التسمية، وقلنا التسمية سنة على الراجح من كلام أهل العلم. قال وعلمت ما في كلامه من التغليب، يعني إيه؟ هو عمال يقول لك إيه؟ إن توضأ أربع مرات أو منكوسا ماشي، صح وضوء كان يحصل به في كل مرة غسل عضو، ما هو في عضو مش هينغسل، يعني تغليبا. مش هيقعد لك غسل عضو الا الراس فتمسح، قال لك تغليبا يعني. واضح الكلام يا شيخ خالد؟ سهل، كلام سهل خالد. وان غسل اعضاءه دفعه واحده لم يصح. ان غسل اعضاءه دفعه واحده ممكن يحصل. قال لم يصح وضوءه، وكذا لو وضاه اربعه، اربعه، واحد مسك ايديه، واحد مسك رجليه، واحد مسك وشه، واحد مسك راسه وغسلوه. يعني غسل اعضاء الوضوء هذه مره واحده لم يصح. ماشي؟ لان الواجب الترتيب، الترتيب لا عدم التنكيس، ولم يوجد الترتيب. مش المقصود ان انت يعني ما تبداش برجليك قبل ايديك قبل، لا، المقصود الترتيب مش عدم التنكيس. فاهمين؟ يعني بقول لكش ايه، ما تتوضاش منكس، لا، مع بعض مش مشكله، بس اهم حاجه ما تكونش منكس، لا، ده احنا عايزينهم مرتبين، الوجه، اليدين، الراس، الرجلين، واخد بالك؟ قال: ولو انغمس في ماء كثير راكد. والحنابله يفرقون بين الماء الجاري والراكد على اساس، على اساس يعني ان بيعتبر كل جريه من الماء غسله، كل جريه غسله، ماء جديد يعني، ماء جديد، لان عندهم الماء المستعمل غير طهور، الماء المستعمل عند الحنابله طاهر. فقال لك كل جريه من الماء اذا كان الماء جاري غسلت الاعضاء ومشيت، يبقى اللي جايه جديده طهور، واللي بعدها طهور، واللي بعدها طهور، ماشي. يبقى لو وقف مكانه وغسل اربع الاعضاء الاربعه بالجريات الماء الماشيه ديت مش مشكله، لكن اذا كان الماء راكد وهو منغمس في الماء دهوت، يبقى الماء دهوت طهور مع العضو الاولاني، طيب، وبعد كده بقى مستعمل، بقى طاهر. فيفرقون بين الراكد والجاري. ولذلك قال لك لازم ان انغمس حتى لابد انه يطلع عشان الماء ينفصل عن اعضائه، يبقى انفصل عن العضو الاول، وبعدين يطلع مرتب برضه، يطلع وشه الاول وبعدين ايديه وبعدين راسه كانت مغطسانه يمسح، لانه ما ينفعش وغطسان في الماء، وبعدين يطلع رجليه. مسائل كلها شائكه، والصحيح انه لو انغمس في الماء فغسل اعضاءه الاربعه داخل الماء صح وضوءه، ولو لم يخرج من الماء لا يشترط. الكلام ده قلناه قبل كده، ولذلك بنعدي جري دلوقتي. قال: لو انغمس في ماء كثير راكد او جار بنية رفع الحدث، ها، بنية رفع الحدث، مش يقول لك انغمس وخلاص، لان لو انغمس خلاص باتفاق العلماء لو انه انغمس بغير نية لا يصح. لو ان رجلا توضأ وضوءا صحيحا بالهيئه يعني بغير نية لا يصح، ولو اغتسل اغتسالا صحيحا انغمس في الماء فغسل جميع الاعضاء وطبق السنن بغير نية لا يصح اغتساله. قال لك ماشي يا عم، بنيه، بنية رفع الحدث لم يرتفع، لم يرتفع حدث، ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب، مش انغمس وطلع، قعد فترة تسع الترتيب، ترتيب الأعضاء، أو مرت عليه من الجاري، من الماء الجاري يعني مش الراكد، أربع جريات، قلنا الجرية بكسر الجيم. قال: في الانتصار لم يفرق أحمد بينهما، أي بين الجاري والراكد، قال يبقى لم إيه؟ لم يصح وضوءه حتى يخرج مرتبا، يطلع مرتبا زي ما قلت لك كده، يطلع أول عضو منه يطلع مين؟ الوجه، يبقى كده انفصل معنى الوجه، وبعدين الايدين اولا كده، فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح راسه، لان غسلها من غير امرار يد غير كاف غير كاف، وتقدم ثم يخرج من الماء. حته الراس ديت اللي بقول لك عليها، بقول لك يعني حتى لو كانت غصانه وطلعت، طب ما هو ما مسحش عليه، طب تطلع الاول وبعدين يمسح عليه. الكلام ده كله كلام مرجوح، إذا أتى بالوضوء على وجهه الصحيح حتى لو لم يخرج من الماء فقد توضأ. قلت: خروجه منه بعد ليس قيدا، لأن الحدث يرتفع عن رجليه ولو كانتا في الماء قبل انفصاله، كما تقدم وتقدم في كتاب الطهارة. عايز يقول لك يعني هو بيرد برضه على يعني حنبلي، بيرد على حنبلي زيه، بيقول لك إيه؟ قال لك ثم يخرج من الماء عشان يبقى الماء انفصل عن قدميه. هو برد عليه يقول لك لا يشترط، لان قدميه هذا العضو الاخير لا يشترط ان ينفصل عن الماء، تتناه في الماء مش مشكله، لان ده اخر عضو خلاص. احنا بنقول له فضل في الميه، ما فضلش في الميه، وضوءه صحيح عشان اريح دماغك وما تتهسي، وضوءه صحيح طالما انه اتى بالوضوء ولو كان تحت الماء. قال: والموالاه مصدر والى الشيء يواليه اذا تابعه، والمراد هنا الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله يليه. شوف خلي بالك، قال الموالاة المقصود بها ايه؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله يليه. يعني أنا بغسل ايه دلوقتي؟ بغسل مثلا اليدين، مين اللي قبل اليدين على طول يليه على طول؟ الوجه. ما تستناش لما الوجه يجف وبعدين تغسل اليدين، قال لك ده كده أنت ماشي ايه؟ كده مفيش موالاة. طيب لو في عضو تاني قبل الوجه مالناش دعوة بيه، احنا أهم حاجة اللي قبل اللي ايه؟ اللي قبل اليدين على طول، اللي يليها على طول، لان احتمال ان القبل كده ينشف مش مشكله، ما ينشف مش قضيتنا، احنا قضيتنا القبل منين على طول، وبالتالي هتتركب على بعضها. العضو ما ينغسل يبقى القبل منه لسه ما جفش، يبقى برضه انت بتغسل الثاني كان القبل منه ما جفش، يبقى كان الوضوء داخل في بعضه متراكب مع بعضه، اسمه ولاة. عايز ايه يعني؟ يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ما تروحش تغسل وشك وبعدين تستنى لك خمس دقائق وبعدين تغسل يديك وبعدين شويه برضه تلعب لك شويه وتيجي تمسح راسك، هذه ليست هيئه المتوضئ. لابد أن يكون فيه موالاة، وقلنا الموالاة واجبة وهي ركن من أركان الوضوء، لكن خلاف من العلماء في تعريف الموالاة ألا يتركها حتى لا يترك العضو، يعني لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، ولا تبقى عرفا وعادة. الصحيح أن الموالاة بحسب العادة. ليه؟ لأنه ممكن تجي تغسل في شدة الحر ينشف العضو سريعا، هنقول العضو نشف خلاص ما يبقاش في موالاة كده؟ لا. طب في شدة الريح ينشف في أقل من ربع دقيقة وأنت لم تغسل الذي يليه، تنشغل مثلا بتنظيف بعض الأوساخ على اليد أو على القدم وينشف العضو الذي قبله، نقول لا، الموالاة عادة. ممكن يكون الجو شديد البرودة ماشي، شديد الرطوبة، لا يجف العضو ولا بعد 10 دقائق بيغيب على ما يجف، يبقى نقول الكلام ده كله هيرجع فيه، يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العادة. فاهم يا شيخ محمد اللي مشغول بالنت؟ فاهم ولا مشغول؟ مشغول صح؟ طيب الحمد لله. الموالاة مصدر ولا شيء، خلي بالك من نقطة مهمة جدا بتعدي علينا. ممكن أنت حضرتك معدي مسافر رايح مشوار في طريق طنطا، طريق الغربية، طريق كفر الشيخ، طريق اسكندرية، فعدت لقيت واحد كده زي حالتي غلبان بيقول درس للناس تذكرة عن الموت ولا عن الجنة والنار ولا عن أي حاجة، وأنت عارف الكلام ده هو، اقعد استفيد. أو مش عارف، يا عم أنا حضرت الكتاب من الأول، مش شرط تحضر من الأول، ومش شرط هتحضره للآخر برضه، خد مسألة وبلغها، بلغه عني ولو آية. مش شرط تكون حضرت وانا الصم بيدخل لك من مداخل دبحة لو انت حضرت، لا ينفعش. طالب العلم لابد يكون من الاول للاخر. سيبك من النظام بتاعنا التخطيف ده، طب ما هو ما فيش قدام دلوقتي غير التخطيف او انا انقطع خالص، استنى وراك لما تنقطع. وده اللي الصم بيعمله، بياتي العبد يشم قلبه ويشوف اذا كان العبد اللي زي حالتنا عنده فتور وعنده ضعف، ياتي من هذا الجانب يثبطه ماشي ويوهن عزيمته، خلاص يا عم هو يا عم تحضر وتعمل ايه. أو إذا كان عنده نشاط وعنده شدة يخليه يتشدد، شد على نفسه، لكن لازم أدنى هو أنا كفيل الكلام ده، لا لازم أدخل في المغنى وأدخل في كشاف القناة وأدخل في 100 كتاب وذاكر وده عشان ينقطع برضه، عايز يبقى زي المنبت ينقطع بعد شوية. فأنت ما لا يترك أو ما لا يدرك كله لا يترك كله، أنت خليك مش هتدرك الكشاف كله، مش مشكلة، خد الطهارة، خد شوية في الزكاة، خد شوية في جنائز، كل اللي تاخده اللي هم لما تقرا اسم محمد ما يشوفش بالنت، ركز. والموالاه قلنا عليه مصدر ولا الشيء يواليه اذا تبعه، والمراد هنا الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله يليه، بل لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، لان لو حصل كده مش هيبقى موالاه. ولا مسح الراس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى تجف الراس لو كانت مغسوله. وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر. شفت؟ قال لك أخر مسح الرأس، الوجه جف لكن اليدين اللي هي قبل الرأس على طول لسه ما جفتش، خلاص يبقى في الموالاة لسه ماشي. وعلم منه أنه لو أخر، قلنا ماشي، أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر، ويتمه صحيحا في زمن معتدل. الموالاة بيكون في زمن معتدل، معتدل الحرارة البرودة، أو قدره، أو قدر الزمن المعتدل. يعني في الزمن المعتدل ممكن بعد دقيقة تجف أو بعد دقيقتين تجف، خلاص يبقى قدر الزمن المعتدل في زمن شديد الحرارة أو زمن شديد البرودة. واضح؟ من غيرها، أي من غير الزمن المعتدل إذا كان حر أو بارد يعني. ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية أو أصابع. واحد قاعد يخلل في لحيته، لحيته ملبسة شوية، فإيه؟ طول شوية على ما يخلل لحيته، كان جف الايه؟ جف الوجه، وبعدين راح يغسل الايدين لقى الوجه جف. نقول له لا يضر ذلك وانت في الموالاه طالما انه ينشغل بعمل من اعمال الوضوء، كمان يطول في الصلاه، واحد بيطول في الصلاه، خلاص. هنقول له مفيش موالاه؟ لا، بيطول في كل عضو. هو داخل الصلاه، وهنا ايضا هو داخل الوضوء. لا يضر جفاف لاشتغاله بسنه كتخليل واسباغ. الاسباغ اللي هو ابلاغ الماء الى مواضع الطهاره، الاسباغ يعني عايز توصل الميه لكل عضو من اعضاء الوضوء ماشي، مع تنقيه الاعضاء جيدا والمبالغه في الغسل. دي الاسباغ، ينشغل بالاسباغ تجف الاعضاء. طبعا ده مش هي يعني، لو كان انسان طبيعي وبيتوضا وضوء طبيعي مش موسوس مش هيحصل له، حتى لو ينشغل بالاسباغ ان هو يخل بالموالاه. وكاستغاله بإزالة شك ووسوسة، لأن ذلك من الطهارة. عايز يقول لك يعني كما قال الإمام أحمد، إن استغل بعمل من أعمال الطهارة ماشي صح وضوءه ولو كان في معالجة الوسواس وغيره، بس ما يتمش بأمواس وسلات إنه يقعد يغسل ياما أوي لما يجف الأعضاء خالص ويخرج عن هيئة الوضوء تماما، هذا ليس متوضئا ماشي. ويضر أن تفوت الموالاة إن جف العضو لإسراف وإزالة وسخ ونحوه كحل جبيرة لغير طهارة بأن كان في غير أعضاء الوضوء. يقول يضر بالموالاة يعني، ويصبح المتوضئ وضوءه باطلا لأن ما عادش موالاة. إن جف العضو لإسراف، عمال يغسل بإسراف ويطول، خد 10 دقائق في غسل العضو، طب وليه الكلام ده كله؟ إسراف، هذا الإسراف ليس من الطهارة وليس من السنة بل هو محرم، إذا اشتغل هو بشيء خارج عن الطهارة، شيء خرج عن حد الاعتدال، خلاص؟ نقول له خلاص وضوءك باطل لأنك خرجت عن حد الاعتدال حتى جفت الأعضاء، كويس؟ وإزالة وسخ ونحوه سيحل جبيرة لغير طهارة، يعني إيه؟ بيزيل وسخ في حتة تانية غير أعضاء الوضوء. طب احنا نقعد نستنينك بقى تتوضا وبزيل الوسخ اللي انت عايز تزيله، انت اشتغلت بغير اعضاء الوضوء، اشتغلت بغير اعمال الوضوء، فخرج الوضوء عن هيئته، خرج المتوضا عن هيئه الوضوء. انت عايز تنام يا شيخ محمد، عايز تنام اغسل وشك تعالى ماشي. وحل جبيره، بيحل جبيره مثلا في حته ثانيه برضه غير اعضاء الوضوء، كان تكون في الكتف او في العضد او في اي مكان اخر استغل بها. هو احنا مالنا من الجبيره اللي غير اعضاء الوضوء؟ لكن لو جبيره في الوضوء ماشي، احنا هنقول بيعالج الوضوء. ولا يضر ان كانت ازاله الوسخ ونحوه لها اي للطهاره بان كان في اعضاء الوضوء، لانه اذا من افعال الطهاره بخلاف ما قبله. يعني عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان اشتغلت في شيء خارج اعضاء الوضوء، ازاله وسخ حل جبيره بتاع خارج اعضاء الوضوء، يبقى انت كده لو اتاخرت بحيث خرجت عن الموالاه، خرجت عن الموالاه يبقى خلاص لا يصح وضوء. لكن انا مشتغل بالوضوء سواء بغسل وسخ في اعضاء الوضوء ماشي، او حل جبيره في اعضاء الوضوء برضه، على اعضاء الوضوء بحلها عشان خاطر اغسل المكان ماشي، لكن يستحب له كان الموضوع يطول قوي يعني ان يحل الجبيره قبل الوضوء، لا سيما انها لا تؤثر قبل الوضوء، من ساعه الوضوء مش فارقه ما هي كلها دقيقه، او يغسل الوسخ الكثيف او الجاف يعالجه قبل الوضوء. يعني مثلا واحد على يديه بوهي، يقوم يجي بقى في ساعه الوضوء ويقعد يغسل في البوهي ربع ساعه، يقول لك انا لسه في الايه؟ في الوضوء؟ لا، هذا خرج عن هيئه الوضوء، لكن بيتكلم عن الوسخ الخفيف لو اشتغل به. وبرضه بيتكلم عن الاطاله والفصل الخفيف، ما بيتكلمش عن الفصل الطويل، يقول لك انت مشتغل طالما ان انت في اعضاء الوضوء خد لك نص ساعه براحتك. لا، بيتكلم على الحاجات الخفافه. وتضر الاطاله في ازاله النجاسه من غير اعضاء الوضوء لا بها، لما تقدم في الوسخ واضحه. واضح انه بيزيل نجاسه من على اعضاء الوضوء، خلاص مش مشكله، على غير اعضاء الوضوء وطول برضه يبقى خرج عن هيئه الموالاه. وتضر الاطاله في تحصيل ماء ولو للطهاره لانه ليس منها. جاب غرفه كده من بير وعلى ما نزل يجيب، او كان بيتوضا الحنفيه قطعت وبيحصر في الميه وبتاع وراح يدور الماتور، وعلى ما جابت ميه كان الاعضاء ناشفه كده. طب انا مش هجيب ماء للوضوء؟ انا في الوضوء اهو. قال لك لا، دي مش وضوء، لان تحصيل الماء ليس من الطهاره. تحصيل الماء نفسه خارج عن الطهاره. مش هو ده الوضوء، فاهمني؟ حد فاهم حاجة؟ فمش خالد؟ ها؟ بيقول لك تحصيل الماء للوضوء دي أعضاء، دي من ضمن أعمال الوضوء. هو بيفضل جمع الماء راح يبحث عن هي جنب الأعضاء. أيوه، ما هو أنت بتعيد الكلام تاني؟ الكلام ده معناه ده، الكلام ده نص مش معناه. الكلام ده نص، الكلام اللي هو هنا. عايز يقول لك يا أخي، يعني دلوقتي الراجل بتوضأ ماشي؟ إذا كان مشتغل بأعمال الوضوء، الغسل والحك والكلام ده كله، ماشي هو وضوء. إنما ما جاب الماء نفسها هذه مش من أعمال الوضوء، فلو اشتغل بها وإن كان هيجيب الماء برضه للوضوء، فدي مش من أعمال الوضوء. خلاص، إن اشتغل بإحضار الماء أو بتحصيل الماء بحيث خرج عن هيئة الوضوء وفرق بين أعضاء الوضوء، فقد الموالاة وفقد الوضوء بالتالي، لأن الموالاة شرط من شروط الوضوء أو ركن من أركان الوضوء. ماشي، ركن من اركان الشرط، لان الشرط خارج العمل. فصل. قال: وجمله سنن الوضوء. خلص الاركان او الفروض وانتقل على الايه؟ على السنن. يا جماعه سنن الوضوء الحاجات دي كلها احنا عايزين المفروض ما ناخدهاش اصلا، المفروض المجلد بتاع الطهاره ده نقلبه ونعدي على غيره. انا هاخدها بسرعه ان شاء الله. بس هي حلاوتها في ايه بقى؟ دعك من من من هذه الامور التي تعرفها، مش قضيت ان انا عارف ومش عارف، قضيت ان هو بيعلمني طريقه شيقه لدراسه الفقه، بخلاف كتاب مثلا زي المنار. المنار جميل جدا، وعبارات عبارات فقهاء، بس ايه؟ مختصر، شروط الوضوء كذا والدليل كذا، كذا والدليل كذا على طول. لكن ده بيدخلك في متاهات شويه، بيخليك انت مخك يتفتق وذهنك يتفتح، ثم تفهم الفقه. المسائل الافتراضيه دي لما ترد على ذهنك كثيرا تنشط العقل والذهن وتدربك على دراسه الفقه. بس كان هنا واحد جنب البتاع، راح فين؟ جنب العمود ده؟ لا، غير اللي راح اتوضى. نعم، زيت وكساف. كساف جملة سنة الوضوء. شوف بقى، بيقول لك رقم بقى ورانا كده، رقم رقم ورايا كده، استقبال القبلة. بس ما ترقمش، استنى، ما ترقمش لما نرجح سوا. استقبال القبلة، ايه رأيك في استقبال القبلة؟ استقبال القبلة في الوضوء، يعني انت عايز تتوضى؟ قال لك من السنة. خلي بالك، ما فرضش عليك، بيقول لك سنة من السنن. نعم، هو ايه يا عم الحاج؟ الاستحباب ده حكم، من الاحكام التكليفيه. تقول له انا مش انا اللي بستحب، ده الشرع، الشرع يستحب لك ذلك. طيب انت تجيب حكم شرعي من غير دليل؟ لا، حتى ان الحنابله يعيب عليهم العلماء كثيرا انهم اذا ارادوا ان يخرجوا من الخلاف ان هو محرم ولا مباح، قال لك خلاص خليه في النص، خليه مكروه، عشان يبقى احنا ايه؟ نجيب حكم ده في النص يريح الجميع. كتير جدا تسمع في عبارات الحنابله وتقرا في عبارات الحنابله خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من اوجبهم، خروجا من خلاف من حرمه، فيقول لك مستحب او مكروه. هذا لا يصح، لا ينبغي ان تحكم على الناس بحكم، لا سيما ان المحرم زي المستحب زي المباح. تقول لهم حاجه مباحه، حاجه محرمه، حاجه مستحبه، حاجه واجبه، الا بدليل. لا بد ان يكون عندك الدليل. ليس عندك دليل، خلاص الامر على الاباحه الاصليه او على التحريم في العبادات. ماشي، واضح الكلام؟ قال استقبال القبله. ما الدليل على استقبال القبله؟ بيقولوا لانه متوجه لكل عباده الا ما خص بالدليل. يعني قال لك الاصل في كل عباده زي الدعاء كده، استقبل القبله ليه وتدعو خلاص. كل عبادة من العبادة، قالوا خلاص كل عمل صالح، كل عبادة نتوجه للقبلة إلا ما خص بالدليل. زي إيه من الأعمال؟ زي إيه اللي ما تستقبلش القبلة فيه؟ قضاء الحاجة مثلا، قال لك ده فيها دليل. نقول لهم لا، الأصل أن الأشياء على أصلها لا يستقبل فيها القبلة إلا ما جاء فيه الدليل باستقبال القبلة، زي الصلاة، زي الدعاء، زي الحاجات دي كلها. ماشي، يبقى لا دليل على استقبال القبلة في الوضوء. تتوجه إلى أي شيء؟ فؤت بس عدت حته كده، انت كنت جاي على البتاع والكهرباء قطعت. ها؟ اتفضل، احنا في فصل، روح. استقبال القبله والسواك. السواك ايه رايك فيه؟ نقول له لا دليل عليه. صح يا شيخ خالد؟ نقول لا يا عم، ده في دليل. دليل حديث ابي هريره رضي الله عنه كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه عند كل صلاه. وفي روايه: مع كل وضوء، رواية مسلم، خلاص مع كل وضوء يستحب أن نأتي بالسواك، أن نستاك. أنت بقى قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ مع الوضوء، مع الوضوء. قال العلماء يأتي بها مع المضمضة، قبل المضمضة، خلاص مع الوضوء. حتى هنا بقول لك عند المضمضة وتقدم دليله، مش عايزني أقول الكلام تاني بقى. يبقى السواك ماشي، استقبال القبلة لا. وغسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء ويجب ذلك وتقدم مستوفى. انا عايز يقول لك ايه؟ بيقول لك غسل الكفين ثلاثا حلو. انا ساعه ما اجي اتوضا اعمل ايه؟ اغسل الكفين، وفيه خطا شنيع وشائع يقع فيه كثير من الناس، ان هو بيغسل الكفين، يغسل، لا خلي اصابع، لا بيغسل الكفين، ايوه، وبيجي عند اليدين بقى الى المرفقين ويسيب الايه؟ الكفين اللي هو غسلهم. لا، لما الناس دعوا غسل الكفين ده كان سنه، لكن تيجي تغسل اليدين بغير الكفين فوضوءك باطل. يبقى قال لك السنه ان انا اغسل الكفين مش اليدين، الكفين. ماشي، ثلاثا لغير قائم من نوم الليل، لأن لو قائم من نوم الليل عند الحنابلة يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. مسألة ثانية، فقال لك إذا كان قائم من نوم الليل ناقض للوضوء يجب، قال لك أهو ويجب لذلك وتقدم مستوفى وكلمنا عليه، حتى أن هم قالوا لو حط إيديه قبل أن يغسلهما ثلاثا فإن الماء يصبح غير طهور. فريق منهم قال هو طاهر، والفريق الآخر قال هو ناجس عند الحنابلة، والصحيح أنه على طهوريته. المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم مش الماء، الحكم مش معلق بالماء، الحكم معلق باليد. سأل احتياطية. قال والبداءة، قلنا غسل الكفين ده ماشي من السنة من سنة الوضوء. طب لو واحد جه داخل على طول على وشه يصح الوضوء؟ يصح. طيب مش يبدأ بالمنظر الاستنشاق ده سنة، ترتيب اللي داخل الواجه ده سنة، لكن لو غسل وشه أول حاجة عملها غسل وشه خلاص صحيح، وضوء صحيح، وإن خالف هيئة الوضوء وخالف السنة في الوضوء. والبداء قبل غسل وجهه، قبل غسل وجهه أو الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق. قال لك البداء في داخل الوجه نفسه، داخل الوجه، شوف خلي بالك الترتيب داخل الوجه سنة، لكن ترتيب الوجه نفسه كوجه ده فرض من فروض الوضوء. يعني يجب أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لكن داخل الوجه بقى أغسل وش الأول وبعدين أستنشق وبعدين أتمضمض أو أتمضمض وأستنشق. الترتيب ده سنة، أبدأ بالمضمضة والاستنشاق وأغسل الوجه، دي سنة داخل الوجه. ماشي يا شيخ خالد؟ ماشي. وكونها أو كونهما بيمينه اللي هي إيه؟ مضمضة والاستنشاق باليمين. شوف ما بتكلمش على الاستنثار، بتكلم على إيه؟ الاستنشاق المضمضة والاستنشاق. وقلنا السنة تكون من كف واحدة، كف واحدة. شوف خلي بالك هو خد كف مية ماشي، نصها للمضمضة ماشي والنص الثاني للاستنشاق، هو ما اتكلمش لسه على الاستنثار، قالك الاستنشاق باليمين والمضمضة باليمين. خلاص. كونهما بيمينه لما تقدم بدليله والمبالغة، ايه الدليل بتاعه؟ طبعا مش عايزين نعيد الكلام تاني، حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في طهوره في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، ودي من ضمن الطهارة. والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة في ايه لغير الصائم؟ في ايه اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي يا شيخ خالد؟ ركز يا شيخ خالد، لو معاك كتاب كنت ركزت. في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم يبالغ، يدير الماء في فمه جيدا ويستنشق، يسحب الماء الى مؤخر انفه جيدا ولغى في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لكن للصائم يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ليه؟ حتى لا يخطئ فينزل الماء إلى حلقه. لحديث فقيه بن صغيرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء، خلي بالك أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، دليل التخليل أهو، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ماشي. المبالغة فيهما فحش، ما ينفعش كده عشان تقدر ما عندكش حاجة، معلش احنا خلصنا. وتكره له وتقدم، يعني تكره المبالغه في المضمضه والاستنشاق. انت كنت بتتصل؟ كنت بتتصل؟ لحسن كريه الحمام يا اخوانا، التليفون بيعطل، فانك انت تبص وتنشغل بيه وتشوف اللي اتصل ماشي. خليك بس خليك ما تخافش مش هنسال. والمبالغه في سائر الاعضاء لصائم وغيره. شوف عشان نرتب كلامنا، قلنا استقبال القبله مش معانا، السواك معانا، غسل الكفين قبل أن يبدأ في الوضوء ماشي معانا، حلو، البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق في داخل الوجه ده معانا، حلو، المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم معانا، خلاص، المبالغة في سائر الأعضاء للصائم وغيره، لأن الأعضاء الثانية مالهاش دعوة مالهاش متعلق بالجوف، يبالغ كويس، ماشي، ويزيد على الفرض شوية، ويسبغ الوضوء جيدا، ماشي. والاستنثار، الاستنثار له إخراج الماء من الخياشيم، وكونه بيساره، السنة يكون باليسار، لأن اليسار تقدم لمن استقذر، سواء في الغسل في غسل في الاستنجاء، غسل من الاستنجاء، أو في الاستجمار، أو في الاستنثار، أو في الترجل، التنعل قصدي، التنعل مش ترجل، الترجل هو تسريح الشعر، التنعل يتنعل برجل اليسرى إن أمكن، ماشي؟ والاستنثار وكونه بيساره قال في الآداب الكبرى ويكره لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره للخبر، الخبر بتاع إيه؟ عائشة. عن عائشة رضي الله عنها تحتوى، قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا لفظ أبي داود. ماشي خلاص يا رجالة، هذا الحديث قد يتقوى بالشواهد التي أتى بها. طيب، ولا يكره بيساره مطلقا، خلاص الاستنثار باليسار، وتناول الشيء من يد غيره باليمين، ذكره ابن عقيل من المستحبات، يعني انت تدي الواحد تدله باليمين، بتاخذ منه باليمين، هذا استحبابا. فكذلك ذكر القاضي والشيخ عبد القادر، وقال اذا اراد ان يناول انسانا توقيعا او كتابا فليقصد يمينه. ومن سنن الوضوء، انتقل بقى، هو كان يعني بيستطرد في حته كده، رجع يعني من عاده العلماء ان يستطردوا، وقد يطول الاستطراد كما عند الشيخ الاسلام تيميه، قد يستطرد 20 صفحة أو 30 صفحة وتنسى أنت كيف دخل ومن أين دخل، وتنسى ما هو الموضوع الذي كان يتكلم فيه، ثم تجده حاضر الذهن يعود إلى الموضوع الذي بدأ فيه والذي دخل فيه، وهو في الغالب كان لا يكتب ولا يحضر، إنما كان يملي من رأسه، رأسه مترتب أحسن من الكتاب، ودماغه مترتب أحسن من الكتاب. حتى ابن القيم رحمه الله يقول كان يجلس على هيئة الحسنة إذا أراد التفسير، يعني فيخوض في تفسير الآية، شرح الحياتة، يتمكن من جلسته، يجلس على هيئة حسنة، يتوضى، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يفيض الله عز وجل عليه من الفتوحات في تفسير الآية الواحدة. ماشي، والعلماء مش الجماعة اللي هم زي حالتنا، العلماء يكتبون وراء هذه التي الأفكار التي تتوارد على ذهني، مش أفكار يعني مفكر، لا، الأفكار بالأدلة، والأدلة حاضرة عنده، ويضعف هذا الحديث لأجل فلان وفي انقطاع والعلة فيه كذا، ويصح هذا الحديث بطوقه وشواهده ومتابعته. يتكلم الشيخ الإسلام تيمية كأن علم الأولين والآخرين جمع بين يديه أو بين عينيه رضي الله عنه ورحمه الله. ماشي. قال من سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقدم دليله وكيفيته تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث لقيت ابن صبرة اللي مر معانا، دي الدليل، وكيفيته لسه معدين عليه، وقلنا يخلل اليدين سهلة، هيخلي الابن ينبل، مش هيجيب صبعه ده ويتنيه كده عشان يخلل بيه، سهله دي. لكن اليدين بالخنصر بتاع اليسرى يبدا بخنصر رجل اليمنى، ثم وينتهي بخنصر اليسرى برضه، هيمر على الابهام بتاع اليسرى فيات الخنصر عشان ياتي من اليمين الى الايه؟ الى اليسار. ماشي، وفيه اثر مر معنا. ماشي يا رجاله. وتخليل الشعور لسنه، تخليل الشعور، تخليل الأصابع اليدين والرجلين سنة. تخليل الشعور أي شعور اللحية الكثيفة في الوجه، تخليل الشعور الكثيفة في الوجه لا اللحية، خلاص. كذلك كل شعر كثيف في الوجه يخلل، هذا إن الشارب بتاعه كثيف مش نازل عن الشفة، لأن لو نزل عن الشفة فقد خلف السنة. لكن سنه كثيف، أو حاجباه كثيفان، أو عنفقته كثيفة، هذه كلها تخلل. والتيامن، التيامن ده سنة طبعا، التيامن يعني يبدأ باليمين حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل، ماشي، وبين الأذنين، قاله الزركشي وقال الأزجي يمسحهما جميعا معا. عايز يقول لك انت تغسل يدك، او جبت ماء من الإناء وبغسل يديه، ابدأ باليمين، طبعا اليدين هيبقى فيها صعب تصور الكلام ده، ليه؟ لانه بيختلطوا، لكن تبدأ بغسل اليمين اولا. ماشي، الأذنين يمسحان معا، خلاص. ألقم أذنيه، أو ألقم صماخي أذنيه سبابتيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما، خلاص، يبقى الاثنين مع بعض كده على طول، ما فيهاش ترتيب دي، خلاص. ومسحهما أي الأذنين بعد الرأس بماء جديد، مسح يعني عايز يقول لك أخذ ماء جديد للإيه؟ للأذنين، دي سنة. ومجاوزة موضع الفرض سنة برضه، ان تتجاوز محل الفرض او موضع الفرض طول شوية، لان فيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه انكم تأتون يوم القيامة، تأتون يوم القيامة غر محجلين من اثار الوضوء. ماشي، وفي رواية سمعت خليل يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال ابو هريرة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الغر اللي هي البياض في الوجه، وجه الفرس يعني، والتحجيل البياض في قوائم الفرس. ماشي، انتقلت هذه الى المؤمن فيعرف بها يوم القيامة. ومسحهما أي الأذنين بعد الرأس بماء جديد ومجاوزة موضع الفرض، والغسل الثانية والثالثة، لأن الأولى هي الفرض والثانية والثالثة سنة زائدة عن الفرض، إن فعلها أجر عليها وإلا فقد أتى بالوضوء سليما صحيحا يصلي به كيفما شاء. قال القاضي وغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة. التأسيل دهوت ليس عليه دليل، هذه كلها سنة الثانية والثالثة، أما الأولى فهي الفريضة. قدمها ابن عبيدان قال في المستوعب: وإذا أو المستوعب: وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا. ضمن الألغاز الفقهية بتاعت الجماعة الحنابلة، تقديم النية على مسنوناته، تقديم النية على مسنوناته. اشمعنى ما قالش على فروضه؟ شوف خلي بالك، الوضوء أول فرض في إيه؟ الواجب. يسبق هذا الفرض مسنونات زي غسل الوجه، غسل اليد، الكفين يعني، صح؟ قال لك تقدم النية على غسل الايه؟ الكفين. طب انا ممكن اجيب النية عشان غسل الوجه، يبقى خلاص الكفين اللي انت غسلتهم ليست من الوضوء، ما دخلوش في الوضوء. فقال لك من السنة تقدم النية على الايه؟ على المسنونات اذا وجدت قبل الواجب كما تقدم. واستصحاب ذكرها اي النية الى اخره، الى اخر الوضوء، يعني استصحب النية. ليه؟ لان انت عارف ان الوضوء ده هو يسقط الخطايا والذنوب، فتستحضر هذه النية، نية الوضوء، وتستحضر أنه ينقل العبد من الخطايا والذنوب إلى آخر الوضوء. بمعنى ألا ألا ألا تنشغل عن النية، مش ألا تقطع النية، أنت لو قطعت النية بطل الوضوء. قطعت النية بمعنى إيه؟ دي فرق بين دي ودي، إن أنا بتوضأ، لا. أما أروح بقى لأعمل الشاي، أما أروح أشرب الشاي وبعدين أبقى أكمل. هنا قطعت النية، حتى لو لم تقطع الفعل قطعت النية، وبعدين ايه؟ قال طب استنى شوية كمل وضوءك، كملت وضوءك. فده اسمه قطع للنية. واخد بالك؟ لكن الانشغال، انا صحيح انا بادئ الوضوء بنية، لكن انشغلت وعمال افكر في حاجات تانية وانشغلت في حاجات تانية، انا اتوضى برضه زي ما انا. قال لك لا، يستحب استحضار النية. وغسل باطن الشعور الكثيفة في الوجه غير اللحية فيخللها فقط جمعا بينه وبين ما تقدم. نعم، قلنا الشعور الكثيفة في الوجه تخلل كما تخلل اللحية، وأن يزيد في ماء الوجه. الزيادة في ماء الوجه وردت في حديث علي رضي الله عنه لما بين لابن عباس رضي الله عنهما أيضا كيفية الوضوء، فأخذ كفة من ماء فتركه يسيل على ناصيته. ماشي، ترك الكف ده، هو ده الكلام ده امتى؟ بعد ما خلص الوجه تماما، خد يعني كفة من ماء وتركه يسيل على ناصيته هكذا. ليه؟ لأن الماء قلنا الوجه فيه ثنايات وفيه شعور كثيفة، ويحتاج إلى زيادة الماء، لعل جزءا ولو دقيقا من الوجه لن يصيبه الماء. وقول ما ورد بعد الوضوء، ويأتي آخر الباب، قول ما ورد بعد الوضوء يعني لك من السنة الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين. خلاص، ده يقوله بعد الوضوء. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. خلي بالك من الحديث دوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل طهوره أو طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد يكون هو الذي يتولاها بنفسه، رواه ابن ماجه. هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء، بل ثبت عكسه، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعاونه بعض الناس في الوضوء. عندنا حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فاحمل انا وغلام النحوي اداوه من ماء وعنزه. ماشي، كان داديت في الخلاء، كان يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوه من ماء وعنزه، اداوه من ماء وعنزه، فيستنجي بالماء. ده قصه ثانيه. لكن حديث المغيره اللي هو صرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، لما جه قال: فجئت لانزع خفيه، فقال: دعهما فاني اخذتهما طاهرتين. الحمد لله لكم الاصلح لكم. فالمغيره بن شعبه كان يعاون النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هو بيقول لك هنا ايه؟ ان يتولى وضوءه بنفسه، لا بأس. ان كان رجل كبير السن، ولا امرأته تصب عليه، ماشي، او ابنه يصب عليه، لا بأس. ممكن ابني يصب عليه وانا بعلمه الوضوء، لا بأس بذلك، حتى لو لم تكن هناك حاجة للمعاونة. لكن حديث ابن عباس ضعيف، ثبت عكسه: وتباح معونة المتطهر متوضئا كان او مغتسلا كتقريب ماء الغسل. في حديث ميمونة: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم غسله، ماشي، أو ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه. ماشي، المفروض بقى في وضوئه. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الحضر والسفر في الوضوء. رواه ابن ماجه. ماشي، لكن الحديث ده هو الضعيف، حديث المغيرة بن شعبة الصحيح. حديث صفوان بن عسال ضعيف، وحديث ابن عباس ضعيف، لكن عندنا حديث المغيرة يغني عنهما. ويباح للمتطهر تنشيف أعضائه، يعني أنشف الفوطة بعد الوضوء ولا لا؟ قال يباح، لما روى سلمان، خلي بالك برضه من هذا الحديث الضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الصغير وهو ضعيف. وتركهما أي ترك المعاونة، هو قال لك إيه؟ قال لك من السنة أن يتولى وضوءه بنفسه. ماشي؟ وتباح المعونة، إنه حد يعينه. وتباح ويباح تنشيف الأعضاء. قال لك وتركهما أفضل، أي ترك المعين يعني والتنشيف أفضل من فعلهما. أما ترك المعين فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق الضعيف، اللي هو بيقول إيه؟ هنجيبه تاني أهوت. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته لا يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولاها بنفسه. ضعيف، لو ثبت لقام بالحجة. أما ترك المعين فسدل الحديث ابن عباس وضعيف. وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه، ده ماشي نستدل به على أن ترك التنشيف أولى، وجواز التنشيف جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الفعل المباح عادي. لا يدل ذلك، الفعل المجرد يا أخواننا، الفعل المجرد لا يدل على لا الاستحباب لا الوجوب ولا الايه ولا الحرمة. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه مجرد فعل، الفعل المجرد قد تدخله بعض التأويلات. ممكن نقول ان الفوطة دي كفاها حاجة، ممكن حديث ابن عمر رضي الله عنه: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ممكن يكون كان ناسي. الفعل ممكن يدخل النسيان، يدخل السهو، يدخل التأويل، لكن القول لا يدخله ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعملوش كذا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، القول لا يدخله النسيان. واضح؟ لكن قد يدخل النسيان ولا الفعل، كما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. واضح الكلام؟ حتى لو واظب. نعم، أخذ ما زاد للأذنين. نعم، الأذنان من الرأس، أي أن للأذنين حكم المسح كالرأس لا حكم الغسل كالوجه. لو فعل فلا بأس، لو مسح رأسه ثم مسح أذنيه فلا بأس. الأذنان من الرأس يعني لهما نفس الحكم إيه؟ كالرأس، لكن لو أتى بماء جديد كان أفضل. عندنا حديث وإن كان فيه ضعف: وأخذ ماء جديدا غير فضلة يديه. ما ثبت؟ نعم، وأنا أقول لك الحديث فيه ضعف. نعم، لكن الأذنين عضو جديد فلا بأس أن يأخذ بماء جديد، أن يأخذ ماء جديد لا بأس. أنا لا أفهم السؤال، أنت حضرتك عايز إيه؟ نعم، من الرأس يعني إيه؟ يعني تتبعان الرأس. خلي بالك من الرأس يعني مش عضو واحد، يعني تتبعان الرأس في المسح. واضح؟ تتبعان الرأس في المسح ولا تتبعان الوجه في الإيه؟ في الغسل. واضح الكلام دوت؟ طيب إيه الإشكال؟ التجديد هذا تقول لا دليل عليه. أقول لك هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه البعض الآخر، فيأخذون هنا بتحسينه ويقولون يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. واضح الكلام يا مولانا؟ يعني في حديث أصلا وأخذ الماء جديد، حديث أنس أظن يعني. أيوة، أنا أقول لحضرتك ماشي، أنا أقول لك إن أخذ، ما فيش حاجة، أنا أقول إن أخذ بناء على من يصح او يحسن الحديث فلا بأس. شوف خلي بالك حديث ميمونة لما النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها، مش فلم يردها، فلم يردها يعني ما مش عايزها، وجعل ينفض الماء بيديه يعني استغنى عن المنشفة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، تركه لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح. وأيضا هذه قضية في عين، قضية عين يعني يقول على عين، دي قضية عين، وقعت عين، حدثت عين، مش قول، ماشي. يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها، قال ابن عباس أو يختص بها، قال ابن عباس كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة أن يتعود على طول ينشف، لكن هذا لا صح عن ابن عباس، إنما ثبت عن إبراهيم من قول إبراهيم النخع يعني، ولأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض الماء بيديه، خلاص يجوز أن نشف الماء برضه باليدين. خلاص يا رجاله، كونه صلى الله عليه وسلم سواء كونه صلى الله عليه وسلم كلمه واحده حق احمد، كلمه واحده يا حق احمد، كونه طب ادنا حق احمد، كونه صلى الله عليه وسلم لم يرد المنديل لا يدل على كراهه التنسيق. خلاص يا حق احمد، اتكلم على واحد بيغتسل غسلا كاملا، ومكنش هيك يرفع الحدث اصلا، بس بيغتسل غسلا كاملا، يدخل معاه الوضوء، ما ينفعش الحدث الاكبر ولا بيغتسل اصلا، يدخل معاه الوضوء ازاي؟ يعني الناس دي انا مش عارف ناس كده ليه، مش هيتوضى معاه، هي تشرب وضوء مرتب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى اله. نستكمل سريعا يا اخوانا عشان نخلص. قال ويستحب كون المعين عن يساره، المعين اللي هو يساعده اللي جاي يصب عليه يكون فين عشان خاطر يدي الماء بيمينه يبقى سهل كده ياخد، لكن لو على يمينه شوف واحد جالك مره كده بالميه هتاخد انت ازاي؟ مش ينفع. فقال لك لما يكون عن يسارك تاخد بسهولة ليسهل تناول الماء عند الصب كإناء وضوئه الضيق الرأس ليصب بيساره على يمين، زي ما يكون عنده إناء كده ليه بسبوس كده صغير زي الإبريق ماشي، ليصب بيساره على يمين، خلاص يكون عند يساره عشان يصب بيساره على يمين. وإن كان إناء وضوئه واسعا يغترف منه باليد فعن يمينه، لو الإناء واسع يأخذ باليمين لأنه يكون عن يمينه، صح ولا لا؟ واضح؟ ليغترف منه بها أي باليمين. ولو وضأه، طبعا الكلام ده كله يعني من ضمن الحواشي في الوضوء، وإلا واقف على يمين واقف على شمال واقف فوق راسه وصبله مش مشكلة. ولو وضأه أو غسل له بدنه من نحو جنابة أو يممه مسلم أو كتابي أو غيره بإذنه أي بإذن المفعول به، قلت وكذا تمكينه من ذلك بأن وله أعضاءه من غير قول، بأن غسل له الأعضاء ويممها من غير عذر كره أو كره وصح وضوءه وغسله وتيممه لوجود الغسل والمسح، وإنما كره لعدم الحاجة إليه وخروجا من خلاف من قال بعدم الصحة. عايز يقول لك إيه؟ واحد أوضيك يعمل حاجة، قال له ماشي وضيني، فوضأه وغسل له أعضاءه، أو دوك هداله ده مكنه من أعضاء وضوءه يعني فغسله، قال لك صحيح. ليه؟ لوجود النية من اللي بتوضأ مع الكراهة. ليه؟ لأنه لغير حاجة، صح؟ الصحيح أنه يصح لغير كراهة. وعايز اقول لك خروجا من خلاف من قال بعدم الصحه، ما الدليل على عدم الصحه؟ انا نويت الوضوء وانا راجل مرفه خالص، في ناس بتتولى وضوءي، ايه المشكله؟ الوضوء صحيح طالما انه هناك نيه الايه؟ الوضوء، وليس هناك دليل على الحرمه او على الكراهه او على عدم صحه الوضوء. وخلي بالك عندنا لا يستلزم من الحرمه عدم الصحه، لان الحرمه حكم تكليفي وعدم الصحه حكم وضعي. شوف خلي بالك، زي ما بنقول مثلا ايه؟ مثلا لو توضأ في إناء من ذهب صح الوضوء ولا الوضوء بطل؟ صحيح، مع الحرمة لاستعمال إناء الذهب. شوف خلي بالك في فرق بين الحرمة وعدم الصحة، لا يستلزم من الحرمة عدم الصحة. تفضل. أو لابس ذهبا وهو يصلي فحرام عليه مع صحة الصلاة، أو اغتصب أرضا على قول الجمهور لا على قول الحنابلة، اغتصب أرضا فصلى بها، أو سرق ماء فصلى توضأ به، يصح الوضوء لأن أفعال الوضوء سليمة صحيحة مع الحرمة. ماشي؟ أو ينوي وينويه المتوضئ والمغتسل والمتيمم لأنه المخاطب، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن لم ينوه لم يصح ولو نواه الفاعل. عايز يقول لك يعني إيه؟ عايز يقول لك إن هو قال مع الكراهة، إحنا قلنا مفيش كراهة لحاجة، إن لو واحد وضاها مفيش كراهة حتى لو لغير عذر، لكن مين اللي ينوي؟ مين اللي ينوي؟ المتوضئ ولا الفاعل اللي بيغسله؟ المتوضئ. دوكها لو نوى دوكها ما نواش، يعني جاب واحد وضح كده وهو ما عندوش نية الوضوء، خلاص النية على الفاعل الحقيقي، ماشي، على الفعل الحقيقي المريد للفعل أصلا يعني، خلاص. إن لم ينوه لم يصح ولو نوه الفاعل. فإن أكره، إن أكره من يصب عليه الماء لم يصح وضوءه، قدمه في الرعاية. شوف الكلمة اللي هي بقول لك إيه، شوف خلي بالك، جاب واحد يصب عليه بالعافية، لازم تصب علي بالعافية، قال لم يصح وضوءه، ما الدليل؟ مش دليل، حتى لو أكره مش أنا ناوي الوضوء، وضوءه صحيح. ولذلك قال إيه؟ وقيل يصح وهو الصحيح، اكتب هو الصحيح، انتهى. قلت والثاني أظهر، نعم، لأن النهي يعود لخارج، لأن صب الماء ليس من شرط الطهارة. لأن النهي يعود لخارج، إيه النهي يعود لخارج يعني إيه؟ عايز يقول لك يعني الإكراه ده، خلي بالك معي، الإكراه ده فيه نية؟ ما فيهوش نية، الراجل اللي بيصب عليك غصب عنه ما فيهوش نية، ماشي نية ولا الناس ما الناس دعوة به. هذا النهي عن أي عمل بغير نية يعود لخارج، هو خارج الوضوء أصلا. زي خطف من واحد ما غصب عنه وتوضى، ما الناس دعوة، احنا مالنا من الكلام، أهم حاجة توضى وضوء بنية ولا لا، بس خلاص. أيوه، يقول لأن النهي يعود لخارج. أو أكره من يوضئه على وضوءه لم يصح، قال له تتوضى بالعافية، لازم أوضيك بالعافية، يا عم مش عايز توضى، أكرهه على الوضوء. هنا المتوضي لا نية له، لم يصح فعلا. وكذا لو أكره من يغسله أو يغسله، يغسله يعني مش يغسله ميت هو حي، أو ييممه، وكذا قال في المنتهى، لأن لا إن أكره فاعل، أيوة الفاعل ماشي، لكن الرجل متوضى نفسه اللي بيغتسل نفسه اللي بيتمم نفسه مكره، ما ينفعش، لا يصح، ماشي. وإن أكره المتوضئ على الوضوء أو أكره إنسان على غيره، على غير الوضوء يعني من العبادات كالغسل والصلاة والصيام والزكاة والحج، وفعلها المكره، المكره مش المكره، المكره لداعي الشرع بأنه التقرب بها إلى الله. لا واحد عايز يخليه صلى غصب عنه، قال خلاص نانو بالمرة وصلي، عايز يوضيه غصب عنه مش عايز توضي، فقال خليها هكا بجميلة وينو بالمرة. فعلها لداعي الشرع يعني بنية، بنية التقرب. قال له لازم تصوم بكرة غصب عنك، طب أنا مش عايز أصوم، قال لك خلاص طالما انا كده كده مش هاكل، ممنوع الاكل والشرب لغايه المغرب، خلاص اعملها بجملة وصوم. يصح ولا لا يصح؟ يصح، لا يصح، هنا يصح، ليه؟ لانه نوى، فجه الاكراه بس معه نيه، خلاص تصح، لا لداعي الاكراه صحت، لكن لو كانت لداعي الاكراه ما عندوش اي نيه بس غصب عنه توضى بقى وما كانش ليه نفس من وضوء، خلاص وصلى غصب عنه وما كانش، وعمال يعمل حركات وهو لا ينويها، لا يصح لوجود النية المعتبرة. وإلا أي وإن فعلها لداع الإكراه فلا تصح لعدم وجود النية المعتبرة. هنقف عند ويكره نفض الماء، ليه؟ لأن هنتأخر والناس عايزة تصلي، فهنقف عند ويكره نفض الماء على الصحيح من المذهب صفحة 248. هنأخذ الثلاث أربع ولاد ده همك، ونبقى ندخل في باب المسح على الخفان إن شاء الله بعد العيد. فين البتاع يا شيخ شهد في الورقة؟ في 27، أيوة الورقة هي. هنستأنف إن شاء الله كتاب كشاف القناع في 27 من ذي الحجة بعد العيد إن شاء الله.